لا تتجسس حتى تتأكد مما ظننت. تجسست وقفت على مكروه، لا تنقل ذلك وتختابه عند الناس. سبحان الله، كل ذلك ليش؟ لحفظ ما بين الأفراد من نوازع الشر التي تقع بينهم. وإذا تأملتم ما قبلها، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فإيش؟ أصلحوا بينهم. فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. سبحان الله، هذا الوقت الذي يأتي متزامنا مع مشكلة الخليج، لو أن العالم الإسلامي طبق هذه الآية والله ما كنا في حاجة إلى هذا المأزق. وقد كتبت هذه المحاضرة سنة 83، ألقيت في الجامعة الإسلامية، هيئة أمم إسلامية وبوليس دولي من كتاب الله. الطائفتان يقتتلان، نصلح بينهما، من الذي يصلح؟ محكمة عدل إسلامية. قاتل التي تبغي، من الذي يقاتل؟ دولة ضعيفة؟ دولة واحدة؟ تدخل في شؤون الغير؟ لا، قوة من العالم الإسلامي باسم الإصلاح تكون هي التي تقاتل الباغية. في أول حركة لبنان كانت دخلت قوات من البلاد العربية والإسلام باسم قوة الردع، تردع الباغي. فلو أن العالم الإسلامي استجاب لهذا، ومن مؤتمر مكة في عهد الملك خالد رحمه الله تبنى الكويت هذا المشروع وعرض على المؤتمر وأقره، ولكن ما خرج إلى حيز التنفيذ. فلو أن العالم الإسلامي رجع إلى كتاب الله وإلى تشريع رسول الله وإلى ما جاء عن الله لمصلحتهم، والله ما احتاجوا إلى أحد بعد ذلك. فقاتلوا. إذا قتال الباغي واجب على المسلمين. من الذي يقاتل؟ المعتدى عليه عاجز عنه. دولة تتحمل هذا؟ لا، ما تقدر، ما تستطيع. قد يكون الباغي أقوى منها، قد يكون ذلك من باب التدخل في شؤون الآخرين، لكن باسم الأمة الإسلامية، باسم ردع الباغي لا يستطيع. وإذا قلنا تمويله يكون على جميع الأمة العربية الإسلامية، يعسكر فيما يختص أو يختاره الأمة العربية، لا يكون خاضعا لقيادة دولة معينة حتى لا يكون جيش احتلال. فلو نفذ هذا من ذاك التاريخ 83 إلى الآن، يعني حوالي 19 سنة. إذن يا إخوة، لو أخذنا هذا، فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا. ليس كهيئة الأمم يستخدم فيها حق الفيتو فينقذ القرار العادل لمصلحة جهة من الجهات، لا، بالعدل وأقصده. إن الله يحب، أي لأجل لوجه الله وتنفيذا لأمر الله، يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله واعلموا. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر. كأنه يقول بعد أن انتهى تصفية القتال مع الأمة الباغية، إما أن يقول أسباب القتال عند الأمة الباغية، أو تصفية المعركة بعد القتال، يقول إن من أسباب القتال أو من تبعات القتال لا يسخر قوم من قوم، كأن السخرية تجيب القتال. اجتنبوا كثيرا من الظن، الظن يجيب إيش؟ أسوء الإيه؟ سوء الظن مع الآخر يدفع للتجسس، التجسس يحمل على الغيب. لا، قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. أيها الإخوة، حرم الله سبحانه وتعالى على المسلمين أفرادا وجماعات الاعتداء، وجعل لكل عنصر من عناصر الحياة الحيوية الستة رادعا عليها. فحفظ للأمة كيانها. ومن جانب آخر جاءت الروافد التي تغذي تلك الشجرة الدوحة العظيمة التي يستظل فيها شعوب العالم. انظر إلى بداية السيرة النبوية، إلى بداية ظهور الإسلام. هل كان الإسلام عربي؟ لا، الله اختص واصطفى من العالم العرب، واصطفى من العرب بني هاشم، واصطفى من بني هاشم محمدا صلى الله عليه وسلم. ولكن للقرشيين، للهاشميين، للعرب؟ لا، للناس كافة. ولهذا وجدنا تلك الدوحة الرائعة بأغصانها المورفة وظلالها الناعمة يستظل فيها سلمان الفارسي، صهيب الرومي، بلال الحبشي. بأي معنى من تلك المعاني؟ بعرق الدم؟ بعرق القومية العربية؟ بعرق التربة والأرض؟ لا والله، إنما هو بأخوة الإسلام. ولما اختلف الأنصار من المهاجر مع المهاجرين في سلمان في حفر الخندق، حينما جعل صلى الله عليه وسلم رايتين، راية للمهاجرين وراية للأنصار، جاءوا في سلمان واختلفوا. هؤلاء يقولون سلمان منا لأنه مهاجر من بلاد الفرس إلى هنا، وهؤلاء يقول لا، منا لأنه كان هنا ينتظر قدوم رسول الله حتى جاء. والرسول صلى الله عليه وسلم يفض النزاع بينهم، قال لا لكم ولا لهؤلاء، سلمان منا آل البيت. بأي وسيلة؟ بأي معنى؟ بشهادة ميلاد؟ بحفيظة بطاقة شخصية؟ بنطر عائلات؟ لا والله، لا بعرق ولا بدم ولا بأرض ولا بجنس ولا بشيء إلا بالإسلام. ولهذا كان يقول أبي الإسلام لا أب لي سواه، وإن افتخروا بقيس أو تميم. خليهم افتخروا بقبائلهم، لكن أبوه مين؟ ما رجع للعنصر الفارسي، لا، قال أبي الإسلام لا أب لي سواه. ولذا لقد رفع الإسلام سلمان فارس كما وضع الكفر النسيب أبا لهب. سلمان فارس رفعه الإسلام، والكفر وضع أبا جهل من أعلى نسب في قريش. إذن جعل الله الروافد لتلك الدوحة ليستظل بها وينعم جميع شعوب العالم، وتلك الروافد التي تغذيها كل يوم وكل شهر وكل سنة بل وكل لحظة. تعالوا يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة، إيش؟ من ينفسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. تلتقي أنت والآخر، هذا في السوق الشرقية وهذا في الغربية وهذا في الشمال وهذا في الجنوب، ونودي للصلاة من يوم الجمعة فجئتم تسعون لذكر الله. وفي صلاة في اليوم 5 مرات، حي على الصلاة حي على الفلاح. يلتقي أهل الحي كل يوم 5 مرات، ويلتقي أهل القرية كل أسبوع مرة، ويلتقي أهل المدينة كاملة كل يوم عيد الفطر، ويلتقي أبناء العالم الإسلامي في كل حج في عرفات وفي منى. هذه ما هي روافد تغذي تلك الشجرة؟ ويتلاقى يلتقي المسلمون في كل موعد من تلك المواعيد، ويأتي الصيام، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. مش بس احنا في الامة، لا، ده حتى يربطنا بالامم الماضية. وكذلك الصلاة، ان طهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وكذلك الزكاة، حق للمسكين وفي أموالهم حق معلوم، تلاحم، ترابط، تعاون، تعاطف، سمه ما شئت. يفرض الإسلام على الغني حصة من ماله 2.5% للفقير المحتاج. أي نظام في العالم يربط الأفراد بعضهم ببعض بالمال إلى هذا الحد؟ ما خذ من أموالهم صدقة، إيش مهمتها؟ تطهرهم وتزكيهم بها. تطهرهم من إيش وتزكيهم في إيش؟ تطهرهم وتزكيهم. هل هذا المعنى المزدوج موجه لطائفة واحدة المأخوذ منها، ولا موزع على الطائفتين المأخوذ منها والمأخوذ لها؟ يقول محقق العلماء موزعة على أفراد الأمة طبقاتها الأغنياء والفقراء. ليش؟ تطهرهم. الفقير حينما يرى المال عند الغني وهو محروم منه يحصل في قلبه حقد، كيف يأخذ ويتنعم بهذا المال وأنا محروم بالكلية؟ فإذا ما عطف الغني، بلاش عطف، فإذا ما عدل الغني وأعطى الفقير حقه من هذا المال، بستان موجود مثمر وجارك ليس له شيء، يرى النخيل يطلع ثم يراه يزهر ثم يراه يرطب ثم يراه يثمر ثم تجنيه في الليل وتدسه في بيتك ولم ير منه شيئا، ماذا سيقول؟ يقول لك الله يحرقه عليه، وش خص؟ يقول اذا مت ظمآنا فلا نزل القطر. لكن اذا كان اول ما تظهر الثمرة وازهد، خذ هذا العزق ودوه لجارنا ياكل من ايش، يشوف هذا الزهو، ارطبت خذ هذا الصندوق اعطيه لجارنا، جددت وجنيت وكيلت التمر، كم عندنا من وسق؟ كم حق الله فيه؟ 2.5. خذ اعطوا الفقير حقه. ماذا سيكون موقف هذا الفقير من بستانك؟ اذا قام في الليل ولقي نار والعة فيه يقعد يتفرج، ولا يكون اسبق منك الى اطفائها؟ اذا حينما ياخذ الصدقة تطيب نفسه. والعجيب يا اخوان، الشيء بالشيء يذكر، حادثتان عجيبتان في هذا الباب نذكر بها الاخوة اصحاب الاموال ليعلموا ان اداء حق الله هو الخير والبركة والحفظ والنماء. كلنا يقرأ في سورة نون اصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادى مصبحين الصبح بدء أنغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين، فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين. وهي قد جاءها طاف عليها طائف، فلما رأوها قالوا إنا لضالون، لا بل نحن محرومون. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون، يعني تستثنون حق المسكين. أبوهم كان يخرج حق المساكين كل سنة، ولما مات استكثروا، قالوا لا ما عادش لهم عندنا شيء. لما بيتوا النية كانت نية ربنا أقرب، ويمكرون ويمكر الله. انظر الى الجانب الثاني في الحديث الصحيح، بينما رجل يمشي في فلات من الارض، فلا ما في تشويش ولا في شيء، اذ سمع صوتا في السحاب يقول اذهبي فامطري فاسقي مزرعة فلان. سبحان الله، هذيك طاف عليها طائف من ربك فاصبحت كالصريم، وهذه روحي يا سحابة اسقي مزرعتها. فيمشي الرجل في ظل السحابة حتى توقفه على رجل قد امطرت ونزل الماء ويتحول، واذا برجل يحول الماء في حياضه. سلام عليك يا فلان. طالع، فلان مش عرفك انت من فين، انت رجل غريب ويعرفك باسمي. قال اخبرني ماذا تصنع في مزرعتك ولماذا. اخبره. قال ها ان كان كذلك فاني اقسم ثمرتها ثلاثة، ثلث ادخره لي ولعيالي، وثلث اعيده فيها السنة الثانية، وثلث اتصدق به. قال بهذا سقيت. اذا الفرق بين الاثنين ايش؟ هذيك حديقة قائمة مثمرة منتجة، لكن لما بيت النية ان يحرم المساكين طاف علي طائف من ربك وهم نائمون فاصبحت كالصري. وهذا لما كان عمليا بيعطي اكثر من حق المسكين، ولا كان في شريعتهم ايش؟ لم يحرم المسكين، فكان المولى يتولى مزرعته ويسقيها. الان بعض البساتين نشفت ويحفرون الابار والمغار، ينزلون طرمبلة الاعماق 100 و200 متر ما حصلوا شيء. لا، هذه من فوق ما هو من تحت، يجيها السقي من فوق. اذا خذ من اموالهم صدقة تطهره، تطهر قلوب الفقراء، فاذا اصبحت طاهرة وتوجهت الى الله بالدعاء حري ان يستجاب لها. جعل الله الزكاة من روافد امداد شجرة الاخوة في الاسلام لنمو وتقوية التعاطف بين المسلمين. ولهذا لما عطل الناس هذا المرفق وسدوا هذا المشرع عن شجرة اخوتهم تحول وجاء مشرع ثاني فيه غاز، فيه مادة محرقة، جاءت الاشتراكية وقال نحن شركاءكم في هذا المال، وجاءت مبادئ هدامة افسدت على الناس حياتهم الاقتصادية. والان تبدأ روسيا وترجع ويعلن رئيسها انه يفكر في السماح للانماء الفردي بعد تجربة طويلة حوالي 40-50 سنة. رجع، الحق واحد والبقاء للاصلح. فالزكاة من اقوى عوامل الايش؟ الاخاء. لان عدم الزكاة تجعل طبقات واحدة في الثرى في الثريا وطبقة في الثرى، لكن الزكاة تنزل من في علياء الثريا وترفع من حضيض الثرى ويلتقيان معا على صعيد واحد. نعم في مفارقة وفي درجات، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا وإيش فوق بعض ليتخذ نظام الحياة، لكن إذا حفظ الغني حق الفقير عنده طابت نفس الفقير ورضي. وهكذا أيها الإخوة، يأتي الصيام تجوعان معا وتجتمعان على منظر لا يوجد في العالم إلا في هذا المسجد النبوي، تمد السفرة ويجلس من لا يعرف بعضهم بعضا إلا باسم الإسلام، والكل صائم لله، الكل ينتظر الله أكبر فيتناول الطعام. إخاء عملي، من بالمشرق ومن بالمغرب في هذا الشهر يأتي الحج، وهكذا تعاون وتضامن إلى غير ذلك. ثم يأتي العامل المتكرر اليومي، يقول صلى الله عليه وسلم والله لن تدخلوا الجنة حتى تحابوا، ألا أدلكم على ما إن فعلتموه تحاببتم. يعني عنصر المواد، عنصر المحبة، افشوا السلام بينكم، تهادوا تتحابوا. هذه الأخوة يا إخوان التي أوجدها الإسلام في الدنيا بين أفراده تصحبهم إلى أن يدخلوا الجنة. ونزعنا ما في صدورهم من غل إيش؟ عدوانا ولا إخوانا؟ إخوانا على سر متقابلين. حتى من كانت بينه وبين غيره حزازة وخصومة وحدود وحقوق في الدنيا أثر حقدها سال عنه ونزعنا، وعادت القلوب إلى فطرتها وأصبحت الصدور سليمة إخوانا على سرر متقابلين. هذه الأخوة أيها الإخوة كما سمعنا من ولدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه لم تقف عند حد البشر، بل تعدت ووصلت فربطت بين حملة عرش الرحمن وبين مؤمني هذه الأمة. ويذكر الآية الكريمة الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به، شوف هذه، ويستغفرون لمين؟ للذين آمنوا، الملائكة، ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. يعني أخوة الإيمان بين مؤمن هذه الأمة وبين حملة العرش. ربنا وسعت كل شيء رحمة فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. المتأمل، وخاصة نصيحة للدعاة وللإخوة الذين يدعون الآخرين فيما يمكن أن يرطب القلوب أو يفسح المجال، يمكن أن نقول تلك الأخوة ربطت بين الإنسان والحيوان، مش بس الإنسان والملائكة حملت العرش، لا، موجود في السيرة بأن سفينة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان راجعا من غزوة فإذا بالأسد حاصر الناس واقف على الطريق ومجتمعين منعهم انهم يتعدوا. قال شوف الأسد على الطريق ما حد يقدر يتعدى، قال وخروا. فتقدم الى الأسد وقال ايها الأسد انا صاحب رسول الله، عزمت عليك لتفسحن لنا الطريق. فما كان الأسد الا سمعا وطاعة وتنحى عن الطريق وتركهم يمشون. ويقولون من بعض العلماء في عصر من العصور جاءه بعض العلماء ينصحه وكان قد تجاوز الحد، فكان من طغيان هذا الملك ان يقتل من نصحه، لكن لمكانة هذا الرجل أراد أن يتشفى ويتفرج على قتله، فأحضر وكان عنده من أنواع الوحوش الشيء الكثير، فعمد إلى أسد من الأسود وجوعه 3 أيام. ثم جاء بالرجل في ميدان ليطلق عليه الأسد ويتفرج هو وأعوانه كيف يفترس الأسد ذاك الشيخ الضعيف. فلما جاء بالعالم إلى هذا الميدان وعرف ما جاء إليه قام يصلي، وإذا في حالة سجوده يأتي الأسد، فإذا بالأسد يدور حول الرجل ويشمشم حوله وإذا به يأتي بجانبه وينام يمد يديه. فلما سلم الرجل بهر الملك، وأخذ الرجل بعد السلام يفكر ما في خوف ولا هلع ولا شيء، فقال له بعد ما رفعت من السجود شفتك تفكر، إيش كنت تفكر فيه؟ والله كنت افكر يا هل ترى لعاب الاسد طاهر ولا نجس فسد علي صلاتي. قال ما تفكر في الموت والخوف؟ قال لا، ربي سبحانه وتعالى يحميني. وش اللي ربط بين هذا الاسد مع هذا الرجل؟ اذا شيء اخر. بل ان هذه الاخوة في الله ورابطة العبد بربه اخذ بين الانسان والجماد. الجماد ابو العلاء بن الحضرمي لما ذهب الى البحرين من هنا، فعلم اهل البحرين بانه جاءهم، فحازوا السفن الى جزيرتهم، واذا به عند شط البحر ليس معه سفن، معه سفينة البر الجماء. فقال اصحابه اني عزمت على شيء. قالوا ماذا؟ قال انا خذ البحر، لقد اراكم الله آية في البر وهو قادر ان يريكم آية في البحر. آية البر وهم في الدهناء نفد ماؤهم وكادوا يموتون عطشا، نزلين انتظروا الموت. فاذا في القائلة يرون سحابة من بعيد جاية قصداهم، طبعا السحابة بدم جاية تبغى تمر وتروح، لما اضلتهم وقفت وامطرت، شربوا، سقوا دوابهم، ملوا اوعيتهم، وبحمد الله ومشوا. تلك آية. فقال ان الله قادر على ان يريكم آية كذلك في البحر. قالوا تفضل على بركة الله. فتقدم قائدهم ووقف وخاطب البحر قائلا ايها البحر انك تجري بامر الله ونحن جند في سبيل الله. يبقى فيه عامل ارتباط ولا لا؟ القاسم المشترك بينهم ايش؟ ان الكل لله، كلهم لله. عزمت عليك لتجمدن لنعبر نقاتل عدو الله. ثم قال اعبروا بسم الله. يقول ابن كثير في البداية والنهاية في إرادها ما ترجل الفارس ولا احتفى المتنعل. كل واحد كأنهم ماشيين في الصحراء، وعبروا وقاتلوا وانتصروا ورجعوا. اذا ارتباط العبد بالله والمؤاخاة بين الفرد والآخر لم تختصر على الإنسان والإنسان، بل امتدت إلى عالم الملائكة، إلى الحيوان. فعليك أن تقوي صلتك بالله وأن تحافظ على تلك الأخوة بينك وبين إخوانك. أيها الإخوة الكرام، إن هذا المنهج العملي في الإسلام هو الذي يهمنا، وليس مجرد انما المؤمنون اخوة. لا، كيف توصل النظام الاسلامي الى ان يوجد اخوة بين المسلمين؟ اولا ردهم الى اصلهم من ذكر وانثى، شعوب وقبائل لتعارف. ثانيا عنصر الروح نعمة من الله، واذكروا نعمة الله عليكم. جانب المادة في الجسم حافظ على حقوقه وحرم الاعتداء على تلك الحقوق، وسلط روافد الخير التي تنمي وتغذي دوحة الإخاء. والنتائج غدا إن شاء الله، وبالله تعالى التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وجعل من المتحابين في الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.